صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلا بد للتعيين من دليل آخر، ولا مجال لاستصحاب الجواز إلا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. يقول المصنف: من بعد ما فقدنا الأدلة الاجتهادية على إثبات الحكم بعد نفس الوجود، وقلنا لا دليل يثبت أحد الأحكام بعد ارتفاع الوجود، جئنا لنقول أيضا لا دليل من أصل عملي هاهنا نرجع إليه لإثبات شيء، أي لإثبات جواز بنحو الإباحة أو جواز بنحو الكراهة أو جواز بنحو الاستحباب مثلا، إلا بناء على القول باستصحاب القسم الثالث من الكلي. أولا نبين الاستصحاب من القسم الثالث، ولا نتعرض لاستصحاب القسم الأول والثاني لأنه ليس محلا للكلام. قالوا في استصحاب القسم الثالث أنه إذا ثبت الكلي في ظن فرد كالإنسانية في ظن زيد، فيبقن الإنسانية في الدار لأنها ثبتت في وجود زيد مثلا، ثم من بعد فترة من الزمن فيتصنى ذهاب الإنسانية بفردها وهو زيد. لكن شككنا، هل عند ذهاب زيد من الغرفة مثلا حدث حادث جديد وهو دخول عمرو في الدار أم لا؟ يعني هل قارن خروج زيد دخول عمرو أم لا؟ ها هنا جميع الفقهاء متفقون على أنه لا يجري الاستصحاب، لأنك ما كان ثابتا متيقنا وهو الزيد الذي ثبتت به الإنسانية هذا ارتفع يقينا، ولا يمكنك أن تستصحب ما ارتفع يقينا لأنه خلاف الاستصحاب. وأما ورود زيد عمرو في الدار فهو شك في حدوث الحادث، والأصل عدم حدوثه حتى يثبت بدليل. هكذا قالوا في استصحاب القسم الثالث. هنا نطبق المسألة على مقامنا وموردنا. الوجوب قد نسخ يقينا، نفرض الكلي هو الجواز، الجواز بفرده وهو الوجوب كان متحققا في المقام. هذا الفرد من الجواز وهو الوجوب يقينا ارتفع لورود الناسخ، لكن هل حدث جواز آخر لفرد من أفراد الجواز بجواز استحبابي، بجواز كراهتي، بجواز استحبابي أو كراهتي أو إباحتي أم لا؟ هذا شو صار في المسألة؟ الكلي وهو الجواز كان ثابتا في المقام، كان ثابتا في ضمن فرد من أفراد الجواز وهو الوجوب. الوجوب يقينا هذا الفرد كزيد يقينا ارتفع. هل أعقب خروج وانتفاء الوجوب أعقبه دخول فرد آخر من الجواز كالجواز الإباحي كالجواز الكراهتي كالجواز الاستحبابي أم لا؟ فإذا يقين بزوال الموجود وشك في حدوث الحادث في مثل هذا المقام لا يمكن الاستصحاب. فيقول الجواز قد ذهب، الجواز الذي كان بواسطة الوجوب قد ذهب، يعني الحيوانية التي كانت بواسطة زيد متحققة هذه ذهبت. هل حدث الكلي بواسطة وجود فرد آخر وهو عامر وهو الجواز الاستحباب أم لا؟ الأصل عدم الحدود. فيقول المصنف إذن كما وأنه ليس في المقام بعد الناس دليل اجتهادي يثبت حكما من الأحكام، كذلك ليس لدينا أصول عملية في المقام نتمكن أن نتمسك بها لإثبات استحباب أو إباحة أو كراهة مثلا. واضح العبارة؟ أما الحرمة فهي لا جواز فيها فليس الكلام فيها. لكن لو شككنا هل بعد نفس الوجود جاءت الحرمة فحلت في المكان أم لا؟ الأصل عدم الجريان، يعني تجري فيها إصالة البراءة. ففي الحرمة تجري إصالة البراءة، لكن في حدوث أحد المصادق للجواز لا دليل عليه. أقبل عبارة ما بها شيء. استصحاب الكلي من القسم الثالث في تنبيهات الاستصحاب في الجزء الثاني صفحة 110 يتطرق المصنف لتنبيهات الاستصحاب، فيتعرض للاستصحاب للقسم الأول الكلي والقسم الثاني والقسم الثالث. دليل هذا عدد هو نفس الموضوع. أحسنت، نفس الموضوع. على أن شيخنا الجواز وهو الكلي كالجنس لم يتحقق وحده، أن الجنس يتحقق وحده يتحقق بفصوله. الجنس وهو الجواز كان متحققا، الجنس وهو الجواز كان متحققا في فصل وهو الوجوب. إذا ذهب الوجوب يبقى الجواز لا تابع له، هذا قوة واستعداد لهذا الشيء فيذهب بذهابه. حدوث موضوع شيء آخر هذا موضوع جديد، هذا موضوع جديد، وإذا كان موضوعا جديد فيكون من باب تعدد الموضوع، فكيف نتمكن من الاستصحاب؟ ما بعد يعني ما يعني من أي استصحاب، الاستصحاب الكلي من القسم الثالث يسمونه من الاستصحاب الكلي من القسم الثالث. هل حدث هكذا شيء؟ الأصل عدم حدوثه، لأن الأصل في الأشياء العدم حتى تثبت. مثل لك بيسمي عدم الأزلي سمي من باب التسامح في التعبير، وإلا فالعدم الأزلي قد ثبت بالوجود الأزلي الإلهي، ولا معنى لفرض العدم الأزلي إلا من باب الوهم والتضليل. إذا تحبون تكتبون العبارة المكتوبة لا تأمر ينفعك. إذا شككنا بعد رفع الوجود هل أصبح العمل محرما أم لا؟ فلا شك في جريان البراءة. يعني إذا شككنا حرمة حصلت لو لا تقول الأصل عدم الحرمة، ولكن يمكن أصحاب بقاء الزواج هكذا قال البعض، ولكن يمكن استصحاب بقاء الجواز، فإن الجواز وهو الكلي تارة يتحقق في ظن الوجود، وأخرى في ظن الكراهة أو الاستحباب أو الإباحة. فإذا كلي الجواز موجود في ظن أفراد، في ظن أفراد، فإذا كلي الجواز موجود في ظن أفراد، وهي أفراده الوجوب واحد من أفراده، الاستحباب واحد من أفراده، الإباحة واحد من أفراده، الكراهة واحد من أفراد الجواز. إذا نعد كلي كالحيوانية إلى أفراد ما أفراد، إنسان بقر جمل كذا، هي أفراد. فالجواز الذي كان في ظن الوجوب، فالجواز الذي كان في ظن الوجوب قد ارتفع يقينا، قد ارتفع يقينا، لكن شوف، لكن شوف، هل قارن، هل قارن ذهاب ذلك الوجوب في الجواز حدوث جواز آخر، حدوث جواز آخر كجواز استحبابي، كجواز كراهتي، أو جواز إباحتي مثلا، أم لا؟ فلا يجري الاستصحاب هنا، فلا يجري الاستصحاب هنا، أي واحد عبارة، لأنه قلنا من يستصحاب، من الاستصحاب الكلي، يقينا صار ذهب، حدوث الحادث موضوع جديد، تحتاج إلى دليل، فالأصل عدمه حتى يثبت، واحد المسألة ما نتعرفه، أغلى العبارة، ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات الثلاث مثل لا على تعيين واحد منها أي من الأحكام. إذا ذهب الوجوب لا دليل على ثبوت أحد الأحكام الأخرى كالاستحباب أو الإباحة أو الكراهة، كما هو واضح، كما هو أوضح من أن يخفى، فلا بد للتعيين لتعيين أحد الأحكام من دليل آخر، واضح، فلا بد من دليل آخر. فإذا الأدلة الاجتهادية لا تفيد في المقام، مثل لا تحتاج إلى دليل. جاب الدليل الآخر يمكن أن يكون أصلا عمليا؟ قال وكلا، كلا لا يمكن أن يكون أصلا عمليا، لأنه لو كان لكان من الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، ولا مجال لاستصحاب الجواز. يا جواز مثلا عندنا جواز الوجوب، يعني الكلي وهو الجواز كان متحققا في ضمن فرده وهو الوجوب، يقول لا مجال إلا بناء على جريانه، جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي. هذا القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي شو شكله؟ قال وهو، والقسم الثالث ما إذا شك في حدوث فرد كلي، شك في حدوث فرد، شو العبارة؟ يعني حينما ذهب، يعني حينما ذهب الوجوب، حينما ذهب الكلي وهو الجواز بفرده وهو الوجوب، هل حدث فرد آخر للجواز كالاستحبابي أو الكراهة أو الإباحة أم لا؟ وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده، الفرد الذي ذهب هو الوجوب، هل حدث حين ذهابه فرد آخر كالجواز الاستحبابي أم لا؟ وقد حققنا في محله، والمحل في تنبيهات الاستصحاب في صفحة، في الجزء الثاني في صفحة 110، حققنا هنا أنه ضمير شأن، أنه لا يجري الاستصحاب فيه أي في القسم الثالث من الكلي، أي في القسم الثالث من الكلي ما لم يكن الحادث أرضه للمسألة الثانية. يقول بل يمكن القول بجريان الاستصحاب فيما لو كانت الحقيقة حقيقة واحدة مشككة، فيما لو كانت الحقيقة حقيقة واحدة مشككة، فيما نحن في حقائق مختلفة. الإنسان الحيوانية صحيح حقيقة واحدة، لكنها بلحاظ أفرادها بلحاظ أنواعها متباينات لولا. الحيوانية الناطقة غير الحيوانية الصاهلة أو الناهقة، فلا يمكن أن نستصحب لأنه ليس هناك حقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف. هذه مصادر تختلف. الإنسانية وإن كانت حقيقة واحدة لكن زيد وعام حقائق مختلفة، وكلنا فلا يمكن إذا ذهب زيد أن نستصحب عام. واضح المثل؟ الإنسان شيخنا أرجو توجه. الحيوانية بلحاظ الحيوانية مفهوم وحقيقة واحدة متواطية ليست مشككة، وبلحاظ أنواعها متباينة. الإنسانية حقيقة واحدة متواطية. الإنسانية بما هي إنسانية بلحاظ أفرادها متباينة. زيد غير عمرو، التشخص الزيدي غير التشخص العمري، وهكذا. وأرجو التوجه، لا نريد أن ندخل إلى ميادين الفلسفة والعرفان، لأنه مرت كلمات على أن الإنسانية ليست حقيقة واحدة متواطية، بل هي حقيقة مشككة تختلف باختلاف واقعياتها، فكل فرد من أفرادها هو نوع برأسه. ولذا كيف يمكن أن نقول الحقيقة الإنسانية حقيقة واحدة وفيها الرسول الأعظم وفيها فرعون؟ هل الحقيقة واحدة؟ إذا لا نريد أن ندخل في مثل هذه الميادين. نقول الإنسانية حقيقة وما هي ومفهوم واحد متواطي متساوي، والأفراد مختلفة، فإذا ذهب زيد كيف نستصحب عام مع اختلاف الموضوع؟ الآن يريد أن يقول بمقالة أخرى، يقول نعم لو كان الكلي كليا مشككا لا متواطيا، نعم لو كان الكلي كليا مشككا يعني حقيقة واحدة ذات مراتب كليا واحدا مشككا لا متواطيا، هنا يمكن أن نقول بالاستصحاب. مثل حقيقة النور، حقيقة واحدة لكنها تختلف بالشدة والضعف. الألوان حقيقة واحدة لكنها تختلف بالشدة والضعف. اللون الأبيض له مراتب، الأسود له مراتب، الأصفر له مراتب مثلا، وصلنا. فذهبت مرتبة من مرتبة السواد، هل بقيت المرتبة الثانية أم لا؟ يمكن هنا أن نقول بالاستصحاب، لأن المسألة بمراتبها. ذهبت مرتبة من مراتب النور، كان النور ثابتا ها هنا بمرتبته الشديدة، يقينا المرتبة الشديدة ذهبت، فلعلنا نقول بقي ببعض مراتبه الأخرى كالمراتب الضعيفة. النور كان متحققا بمرتبة ضعيفة، نعلم أن المرتبة الضعيفة ذهبت، لكن لعلها ذهبت بقوة، فيمكن أن نستصحب القوة وإن كان في مثل هذا الاستصحاب لعل تأمل. لكن يقول إن كانت الحقيقة واحدة ذات مراتب فذهبت مرتبة من مراتبها، يمكن أن نستصحب بقية المراتب. أقرأ العبارة. ما لم يكن الحادث المشكوك، ذاك الحادث كان من باب الكلي المتواطي المختلف أفراده، فإذا ذهب فرد لا يمكن استصحاب فرد آخر لأنه من باب حدوث الحادث، وحدوث الحادث يحتاج إلى دليل. الآن في الكلي إذا كان كليا مشككا لا متواطيا، ما لم يكن الحادث المشكوك حقيقة البياض كانت ثابتة، حقيقة النور كانت ثابتة، حقيقة الماء كانت ثابتة، ذهبت بمرتبة، لعلنا نستصحب مرتبة أخرى من مراتبها. ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية، كأن تأكدوا العبارة، من المراتب القوية، كأن كان هناك نور، كأن كان هناك نور بمرتبة بمرتبة قد ذهبت يقينا، قد ذهبت يقينا. فهل ذهبت مرتبته الضعيفة وتحققت مرتبته القوية؟ أو ذهبت حقيقة النور بكلها وتمامها وتحققت مرتبته القوية، أو ذهبت حقيقة النور بكل مراتبها وحل مكانها الظلمة، وحل مكان تلك المرتبة الظلمة؟ بالعبارة، ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية، يعني كانت مرتبة ضعيفة، هل حدثت مرتبة قوية أم لا؟ يعني كانت مرتبة ضعيفة، هل حدثت مرتبة قوية أم لا؟ أم ذهبت المرتبة الضعيفة وحل مكانها الظلمة؟ مثلا هنا يمكن التصحيح، هنا يدعي المصنف أن الاستصحاب له مجال. أو الضعيفة تكتب العبارة، كأن كان النور بمرتبة شديدة، كأن كان النور بمرتبة شديدة وقد ذهبت تلك المرتبة يقينا، وقد ذهبت تلك المرتبة يقينا، فوقع الشك هل ذهب النور بكل مراتبه، فوقع الشك هل ذهب النور بكل مراتبه أو بقي النور بمرتبته الضعيفة؟ فيقول المصنف في هاتين الصورتين يمكن الاستصحاب. فإذا الاستصحاب في الكلي المتواطي لا يمكن، والاستصحاب في الكلي المشكك يمكن، سواء كان الشك في حدوث مرتبة قوية أو الشك في حدوث مرتبة ضعيفة بعد ذهاب المرتبة القوية. واضح المسألة؟ ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية، يعني الشك في حدوث القوي أو الضعيفة، كان قويا هل حدثت المرتبة الضعيفة أم لا؟ بل المراتب القوية أو الضعيفة المستقلة. ليش قال المستقلة؟ إشارة إلى أن الكلام في حقيقة واحدة مشككة مستقلة تختلف بالشدة والضعف، إشارة إلى كون الكلام في حقيقة واحدة مشككة تختلف بالشدة والضعف، ولذا قال مستقلة. بين زيد وعمر ماكو اتصال، مثلولة، لكن النور بمراتبه بينه اتصال، الألوان كما قالوا بمراتبها بينها اتصال، بحيث عد عرفا أنه باق. يقول العرف إذا وجدوا شيء ذات مراتب يعتبرونه ولو ضعف عن مرتبة من مراتبه يعتبرونه باق ويستصحبونه. بحيث يقول لو أردنا أن ننظر إلى الدقة الحكمية فكل مرتبة هي حقيقة في حقيقة في ذاتها وواقعها، لا يمكن أن نستصحب مثل له، لكن بحسب الدقة العقلية بحيث أدع عرفان أنه باق. كل من عنده لو كان فليخطها، كل من عنده لو كان في الظمن فليخطها زائدة. بحيث أدع عرفان أنه أو أنه أي الأمر الحادث، بحيث أدع عرفان أي الأمر أنه أي الأمر الحادث باق. هذا الحادث قويا كان أو ضعيفا كان يعتبرونه باق لبقاء حقيقة السابقة، لا أنه أمر حادث غيره. المتواطي يعتبرونه حادث جديد، والحادث الجديد يحتاج إلى دليل. المشكك لا، يعتبرونه باق لأنه يعتبرونه من مراتب تلك الحقيقة. لا أنه يعني ليس كما تقدم من الأمر المتواطي، لا أنه أمر، لا أن الحادث أمر حادث غيره، يعني غير المتقدم، غير المتقدم المتيقن السابق. ومن المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلا وعرفا من المتباينة. لو رجعنا إلى الناس يقولوا متباينة. إذا رجعنا إلى العقل، العقل يقول الحيوانية جن، إذا وجدت بالإنسانية فهي غير الحيوانية الموجودة بالجمل أو البقر. هذه الحقيقة غير تلك الحقيقة. مثلنا الجواز الموجود بالوجود الذي هو فصله شيء، غير الجواز الموجود بفصل آخر كالكراهة أو الاستحباب أو الإباحة. هذا بالحاضر حكم العقل. تركنا العقل لأن الكلام وين في الأصول على العرف. مثلنا الحكم، الحكم الوجوبي غير الحكم، غير الحكم الحرمتي التحريمي، الحكم التحريمي غير الحكم الكراهتي، الحكم الكذا غير ذلك. إن كان هناك شك فهو فيما في الوجوب والاستحباب. هل أنهما من مراتب حقيقة واحدة؟ إذا كان هناك شك في الحرمة والكراهة، هل هما من مراتب حقيقة واحدة؟ يعني النفي شديد وضعيف، أو الطلب شديد وضعيف؟ واضح المثل؟ إن كان هناك شك، وين أكو شك عند العرف؟ في الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة. يعني كون النهي والزجر شديدا فهو حرمة، ضعيفا فهو كراهة. كون الطلب والبعث قويا فهو وجوب، ضعيفا فهو استحباب. يقول إن كان هكذا، أقرأ العبارة. ومن المعلومين أن كل واحد، ومن المعلوم أن كل واحد من الأحكام، يعني الأحكام الخمسة مثلنا مع الآخر، مع الحكم الآخر، حكم الوجوب مع الحرمة، وحكم الوجوب مع الكراهة، عقلا وعرفا من المتباينات. ولذلك العرف والعقل يقول هذه أمور متباينة والمتضادات عقل التفسير. وإذا كانت من الأمور المتباينة المتضادة فلا يجري فيها الاستصحاب لاختلاف الموضوع. وإذا كانت من الأمور المختلفة المتباينة فلا يجري فيها الاستصحاب لاختلاف الموضوع. المتضادة غير الوجوب والاستصحاب. يقول فلي إن كان هناك تأمل وين في الوجوب والاستحباب، غير الوجوب والاستحباب، فإن الوجوب والاستحباب وإن كان من المراتب القوية والضعيفة بحسب العاقل، بحسب العاقل، لكن العرف أيضا يراهما من الأمور المتعددة. يقول لو نظرنا إلى العاقل لعل العاقل يقول لنا الوجوب والاستحباب مراتب البعث الشديد والضعيف، والحرمة والكراهة مراتب الزجر القوي والضعيف. لكن العرف هش الصلاحة والتلميذات تأويلات ما عنده، والمدارك الاستصحاب عليهم على الوحدة العرفية أو على الوحدة العقلية بلي. فإذا لو نظرنا إلى الدقة العقلية لعل العاقل يرى الوجوب والاستحباب من مراتب حقيقة واحدة وهي شدة الطلب وضعف الطلب، ويرى الحرمة والكراهة من مراتب حقيقة واحدة وهي شدة الزجر وضعف الزجر. لكن العرف لا يفهم هذه الأمور، يرى الوجود شيء والاستحباب شيء آخر، وكذا الحرمة والكراهة. ولما كان المدار على من؟ لما كان المدار في الاستصحاب على العرف، فإذا لا يمكن جريان الاستصحاب في المقام. أقرأ العبارة. بل غير الوجوب والاستحباب فإنه ضمير شأن، وإن كان بينهما بين الوجود والاستحباب التفاوت بالمقصدة. واحد مثلا التفاوت بمن بالمقصدة، شدة طلب وعدم شدة الطلب، بالمقصدة والشدة والضعف على التفسير. بالمقصدة يعني هما عند العقل من مراتب حقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف عقلا، إلا أنهما أي إلا أن الوجوب والاستحباب متباينان عرفا، ولما كان المدار على العرف فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر. إذا شككنا حينما ذهب الوجوب هل تبدل بالاستحباب أم لا، العرف ما يجوز لك على أن تستصحب. واضح المسألة؟ العرف ما يقول لك هذا من باب حقيقة النور التي هي حقيقة واحدة مشككة بالشدة والضعف، ما تشيلونا؟ فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر. يعني شو إذا شك؟ يعني بعد تيقن ذهاب أحدهما وهو الوجود. إذا شككنا بحدوث حادث وهو الاستحباب، العرف لا يجوز لك الاستصحاب، لأنه يراهما من وجودين، من باب وجودين متباينين مختلفين. فإن حكم العرف ونظره أي العرف يكون متبعا في هذا الباب، أي في باب الاستصحاب، أي في باب الاستصحاب. واضح العبارة؟ فصل. هذا الفاصل وهو كون الوجود، وهو كون الوجود تعييني أو تخييري، وأمثال كما سيأتي من الكفائية وغير الكفائية، هذه أمور مرة وسمعناها فرارا مثلولة، فإذا نقرأها إن شاء الله. فصل. إذا تعلق الأمر بأحد شيئين، الأمر تعلق بأحد شيئين، الأمر المتعلق بأحد شيئين تارة يرجع كل من الشيئين إلى مصادره حقيقة واحدة لرجوعها إلى غاية واحدة، مثل هذا التخير فيه يكون عقليا. أنت أمرت بالصلاة، مثل الصلاة لها أفراد طولية زمانية ولها أفراد عرضية مكانية، مثلنا أنت مخير بحكم العاقل أن تحقق الصلاة في المسجد أو في البيت، أن تحقق الصلاة في المدرسة أو في كذا أو في كذا أو في كذا، وأنت مخير أن تحقق الصلاة في أول وقتها وثاني وقتها وثالث وقتها. لا تقول على أن ماذا نصنع بالاستحباب، فإن الاستحباب يقول بالمسجد في دون البيت، والاستحباب يقول بأول الوقت دون ثاني. هذا الدليل الثاني، ما نتكلم بالدليل الثاني، نحن نتكلم في طبيعة الصلاة المرادف، نحن نتكلم في أصل المطلوب وأنه أريد إيجاده وإخراجه من كفن العدم. فالتخير هنا يسمونه تخير عقلي، لأن الغرض والملاك واحد، وهذه مصادر طبيعة واحدة ترجع إلى غرض وملاك واحد، فالتخير هنا عقلي. وتارة يكون التخير شرعيا كما في خصال الكفارات لمن أفطر في شهر رمضان متعمدا، فعليه إما العتق أو الإطعام أو الصوم شهرين متتاليين، مثلنا هنا أرض التوجه، هنا الغاية المترتبة على الصوم غير الغاية المترتبة على العتق، والغاية المترتبة على العتق غير الغاية المترتبة على الإطعام. الإطعام يوجب الشبع والعتق يوجب الفضلية، والصوم له آثاره وشؤونه الخاصة، فهي غايات مختلفة، مثلنا. فالتخير هنا لرجوعه إلى غايات مختلفة وأمور متباينة يرجع إلى من؟ إلى التخير الشرعي، وهناك كان يرجع إلى التخير العقلي. فصل. إذا تعلق الأمر تصلي. كيف؟ وجوبي قطع الخصال في الكفارات. إذا تعلق الأمر بأحد شيئين أو أشياء، يعني كان المتعلق واحد اثنين، أو كان المتعلق ثلاثة أو أربعة أو أكثر. صلي لها أفراد ملولة، لكن الأفراد الكثير بينها الكثير حقيقي. إذا تعلق الأمر بأحد شيئين أو الأشياء، بأحد الشيئين أو الأشياء، ففي وجود كل واحد على التخير. شنو معنى التخير؟ يعني وضح لنا التخير بمعنى عدم جواز تركه. شنو معنى التخير بين الأفراد؟ يعني أنه لا يجوز لك أن تترك أحد الأفراد إلا أن تأتي ببدله، لا يجوز لك أن تترك العفة إلا وأنت ناوٍ لإيجاد الصلاة الصوم مثلا. إذا نويت أيضا أن تترك الصوم والعفة معا، يجب عليك أن تنوي هو الإطعام إلا إلى بدل أو وجوب الواحد أو وجوب الواحد لا بعينه. هذا وجوب الواحد لا بعينه إشارة إلى التخير العقلي، وجوب واحد هو، لكن المخير بين من؟ بين أفراده الطولية والعرضية. فذاك شان ذاك شنو شان إشارة إلى من؟ إلى التخير الشرعي، وهذا إشارة إلى من؟ إلى التخير العقلي. أو وجوب الواحد أو وجوب الواحد لا بعينه، هذا يتناسب مع من؟ مع التخير العقلي. أو وجود كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما، أو عبر عنه وجود كل واحد، أو قول الكل واجبات، حتى تفاسير المن الواجب التخير، أو قول كلها واجبات، أو وجود كل منها مع السقوط بفعل بعضها. كلها واجبة، لكنك إذا قمت بفرد من أفرادها سقطت البقية عن الوجوب. أو وجوب المعين عند الله. بعضهم قال الواجب التخيري معناه الواجب معين عند الله لا معين عندنا. فإذا أخترت أنت أحد الأفراد كان هو الواجب الذي أراده الله. أقوال إلى أقوال في نفس المقام، والتحقيق أن يقال إنه ضمير شأن. إن كان الأمر في أحد الشيئين أو الأشياء بملاك أنه ضمير شأن، بملاك أنه هناك غرض واحد، إذا كان الغرض واحد يقوم به، أي بذلك الغرض الواحد، كل واحد منهما أي من الشيئين. واضح المسألة؟ شنو من الشيئين؟ يعني من الصلاة في المسجد وفي البيت، من الصلاة في أول الوقت وثاني الوقت. هذا إشارة إلى من؟ إشارة إلى التخير العظيم. إشارة إلى من؟ إلى التخير العظيم. إن كان الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء بملاك أنه أي ضمير شأن هناك غرض واحد، الغرض واحد، الغرض صلاة، الغرض من الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو معراج المؤمن، أو عمود الدين، أو قربان كل تقي، الغرض شنو؟ واحد، بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به، أي بذلك الغرض الواحد، هذا الغرض الواحد يتحقق بالصلاة في المسجد ويتحقق بالصلاة في البيت. هذا الغرض الواحد يتحقق بالصلاة في أول وقتها وبالصلاة في ثاني وقتها، بحيث إذا أتى بأحدهما، بحيث إذا أتى بأحد المصادر الطولية أو العرضية للصلاة يحصل به أي بذلك الفرد تمام الغرض. واضح؟ تمام الغرض من ذلك الواجب يتحقق. أما الاستحباب فمزيج المقام، تمام الغرض ولذا، يعني ولأجل حصول تمام الغرض بهذا الفرد، ولذا أي ولأجل حصول تمام الغرض بهذا الفرد يسقط به أي بالفرد الأمر واحد مثلا الأمر كان جواب المن إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين كذا كذا كذا كان الواجب في الحقيقة هو الجامع الواجب يوصى عنوان الصلاة الجامعة لمصادقها الطولية والعرضية كان الواجب في الحقيقة هو الجامع الصلاتي بينها بين الصلاة في المسجد والبيت بين الصلاة في أول الوقت وثاني الوقت وكان التخير بين الفردين بين المستاقين للصلاة بحسب الواقع عقليا لا شرعيا واضح المسألة فمثل هذا نسميه بالتخير العقلي بل لا شرعيا وذلك إشارة إلى أنه لماذا الجواز هو القدر الجامع والتخير عقلي وذلك إشارة لمن إلى أنه لماذا الجواز يرجع إلى من العقل لماذا الوجوب يرجع إلى القدر الجامع وشنو والتخير عقلي وذلك لوضوح أن الواحد يعني أن الغرض الواحد أن الأثر الواحد أن المعلول الواحد وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين ويا ليته لم يتعرض لمثل هذه الكلمات في الفصل الأصول هنا دخلنا أردنا أو لم نرد إلى بحث الفلسفة البحث الفلسفي عنوانه الواحد لا يصدر إلا من الواحد والواحد لا يصدر إلا من الواحد فلا يصدر من الواحد إلا الواحد والواحد لا يصدر إلا من الواحد ولما تعرض لمثل هذه الكلمات نتعرض إليها بنحو الاختصار لما كان الغرض هنا واحد في الصلاة فالغرض الواحد ينبئ عن وحدة موضوع جامع عرفنا اسمه أو لم نعرف اسمه وذلك الموضوع الواحد معلول لحقيقة واحدة لأن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد هذه القاعدة أبتدأ من الغريب من المصنف أن يتطرق لمثل هذه القاعدة في المقام لأن هذه القاعدة وفي الواحد لا يصدر إلا عن الواحد إنما قلت في العلل والمعلولات فهي في الأمور التكوينية لا في الأمور الاعتبارية كما نحن فيه نحن نعيش الأمور الاعتبارية من صلاة وصوم وما شاكل هذه الأمور وليس كلامنا شيخنا في الأمور التكوينية أي في العلل والمعلولة هذا هو الإشكال الأول على المصنف الإشكال الثاني على المصنف شيخنا هل أن الأمور الاعتبارية محكومة بحكم الأمور الواقعية لوجود الملاك والمناطق لكن شيخنا هذه القاعدة وهي الواحد لا يصدر إلا من الواحد هذه إنما قالها الحكماء والعرفاء في الوحدة الحقة الحقيقية البسيطة من كل جوانبها فقالوا كيف يعقل أن يصدر من الحق سبحانه وتعالى وهو الوحدة الحقيقية البسيطة التي لا تعدد حيثوي فيه ولا تعدد فيه لا خارجا ولا ذهنا ولا يعقل فيه التحدث من أي جانب من الجوانب كيف يمكن أن يصدر منه الكثير ولو صدر منه الكثير لكان لحيثيات مختلفة ومع عدم الحيثيات المختلفة ينبئ عن تكثرا في الذات وهذا محال للسلفية بين العلة والمعلول، فحقيقة تلك العلة الواحدة البسيطة التي لا تكثر فيها لا يناسبها صنفا إلا حقيقة وجودية واحدة، وهي النفس الرحماني، وهي الوجود المنبثق، وهي الهيكل الإنساني. فإذا شيخنا أنت تطرقت لأمر ما قاله الحكماء والعرفاء إلا في من؟ في الوحدة الحقة الحقيقية قالوه في العلل، لكن في أي علة؟ في العلة البسيطة وهي الحقة الحق وهي العلة الحقة الحقيقية. وما قالوه في جميع العلل فهم يلتزمون ويعترفون بأن العقل الثاني يصدر منه الكثير، صدر منه العقل الثاني، العقل الأول يصدر منه الكثير، صدر منه العقل الثاني، وصدر منه فلك الأفلاك، وهكذا تكثرت العوالم فصدرت منها الأمور المتعددة، وكل ما يضعف الوجود تكثر حيثياته وتكثر جوانبه فتكثر منه الأمور المتعددة. فرب إنسان يتمثل دفعة واحدة أن يفعل الأفاعيل المتعددة. فإذا هم ما قالوا هذه القاعدة لا في العلل الطبيعية ولا في العلل المجردة أيضا، وإنما قالوه في من في الحق سبحانه وتعالى. هناك قالوا بهذه القضية، فكيف جئت بها ها هنا شيخنا وأدخلتها في الفلسفة، فأدخلتها في الأصول وجعلت المسألة الأصولية معقدة مرتبطة بقضية مفروضة في مقامها وهي محل نزاع في مقامها، مثلنا الواحد لا يصدر منه إلا الواحد في مقامها هي محل نزاع. وإن قلنا وبينا كرارا على أنه لا مانع فيها، وإن قال يعني لا محذور عقلي فيها، وإن ذهب المتكلمون أن الالتزام بقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد لازمه القول بتقييد الإرادة الإلهية وصيرورة الحق موجبا لا موجبا، لأنهم قالوا لو قلنا لأنه لا يصدر من الحق إلا الواحد لكان الله سبحانه وتعالى فيه عاجز عن إصدار الكثير، فقولكم بأنه لا يصدر منه الكثير تقييد للإرادة الإلهية، وإذا كانت الإرادة مضيقة مقيدة والصفات عين الذات، فإذا ورجع التقييد لصفتين يرجع بالنتيجة إلى الذات، وإذا كانت الذات مقيدة صارت ممكنة لا واجبة. وها هنا كلمات طويلة عريضة فلسفية ما كان ينبغي إدخالها في الأصول. بلي. القائلون بأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد هم الفلاسفة أو أكثر الفلاسفة، والقائلون بعدم هذه القاعدة هم المتكلمون والكثير من الفصحاء. فالمتكلمون ألزموا القائلين بهذه القاعدة أنه يلزم منها أن يكون الله موجبا مقهورا على الإيجاد، ويلزم منه تضييق القدرة الإلهية، وهما إشكالان عظيما. وأورد عليهم الفلاسفة بأن من لم يقل بهذه المقالة جعل الله محيثا، ولتلك الحيثيات المختلفة صدرت منه الأمور المتباينة، فالصادر منه في القدم والقدم الزماني للقدم الأزلي، لأن القدم الذاتي مختص بالله، فالصادر منه بالقدم هو الوجود المنبثق أي الهيكل الإمكاني. ثم بعد صدور الهيكل الإمكاني جاء مرحلة الأثر الخاص وهي الوجودات الإمكانية، ولكن هذا أمر لا يريد أن نتوسع فيه. وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من اثنين، الواحد لا يكاد يصدر من اثنين، إشارة إلى قاعدة حكمية كما قالوا، وهي أن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، والواحد لا يصدر إلا عن الواحد. ومثلا لا يكاد يصدر من اثنين لا جامع بينهما، لا يكاد يصدر من اثنين لا جامعة بينهما، بما هما اثنان الواحد لا يصدر عن الاثنين بما هما اثنان، ما لم يكن بينهما ما لم يكن بين الاثنين جامع في البين، يعني الواحد لا يصدر من الاثنين بقيد الاثنينية. أما لو رجع الواحد إلى اثنين من جهات مختلفة، إلى أمور متباينة مختلفة من جهات مختلفة فلا مانع، لكن الوحدة بما هي وحدة في هذا البيت، الوحدة بما هي وحدة لا يصدر منها المتعدد، لا يصدر منها الشيئان المختلفان، فبقيد وحدتها نتكلم عنها لا بقيود مختلفة أخرى فتقول صدر منها الكثير بلحاظ الممكنات، لأنها صدرت بعضها من بعض فتكثرت وتباين، تقول الواحد بقيد الوحدة، يعني الحق قلنا القاعدة وين؟ في الوحدة الحقة الحقيقية الإلهية، الوحدة الحقة الإلهية بسيطة من كل الجهات، بما هي هذه الوحدة البسيطة لا يمكن أن يصدر منها اثنان أو ثلاثة أو كذا، يعني أرض التوجه، يعني ما صدرت من الحق سبحانه وتعالى، لأنه محض فعلية والتمام إلا الهيكل الإمكاني ككل، فملئت صفحة عالم الإمكان تحققا، لأن عالم الإمكان بلسان فقره بلسان سؤاله، والفقر هو محض سؤال في مقابل محض فعلية، فتقابلت محض الفعلية مع محض القابلية والسؤال والفقر فكانت هيكلا إمكانيا. ثم أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها في مرحلة الأثر الخاص، يعني في مرحلة صيرورة النفس الرحماني والوجود والرحمة المطلقة الفعلية الإلهية وهي الهيكل الإنساني، في المرحلة الثانية يعني من أجل أن تكون ملكا أو سماء أو أرضا تحتاج إلى أسباب، يعني تحتاج إلى شروط وارتفاع موانع، فالشروط وارتفاع الموانع يرجع إلى من؟ إلى العلل المركبة، لأن الآثار تحتاج إلى عللها الخاصة وشرائطها المعينة، أما الهيكل الإمكاني فلا يحتاج إلى شرط ولا مانع عنده موجود، يرجع إلى من؟ يرجع إلى الفعل الإلهي، والفعل الإلهي بالنسبة إليه محض فعلية بالنسبة إلى محض قابلية، فتحقق الهيكل الإمكاني في خلال الفعل الإمكاني في مقابل الفعل الوجودي الإلهي. واضح العبارة؟ بما هما اثنان في البين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.